على التراب ضربا من جياد راحي وتدفقت من جسمه وما التي جنبي سلاحي انا ان سقطت على التراب ضربا من جياد راحي وتدفقت من جسمه وما التي جنبي سلاحي وتخطفت جسد الطيور الحارمات على البطاح هذا طريقي في انتفاح فيا اخي على التراب مخرملا في جراحي وتلصقت منك الدماء وما لفي جنبي سلاحي انا ان سقطت على التراب مخرملا في جراحي وتلصقت منك الدماء وما لفي جنبي سلاحي وتخططت جسد الطيور الحائمات على البطاح هذا طريقي في الكفاح فيا اخي